فعلى العالم ان يظهر علمه، وان لم يفعل فعليه لعنة الله. على العالم ان يظهر علمه، يقول هذا منكر. واذا رأينا هناك جماعة ظلموا او اوذوا وهم ليس من اهل ملتنا ولا من مذهبنا، فعلينا ان لا نسكت ولا نقول ان هؤلاء ليس من اهل ملتنا وذمتنا وديننا. لا، يجب ان نقف بجانب المظلوم ونصرخ بوجه الظالم. فكيف ونحن جماعة نعيش في وطن واحد وعلى ارض واحدة ويضمنا نهران عظيمان دجلة والفرات، ولنا المضيف ولنا المواقف المشرفة ولنا الرجال ولنا تاريخنا الطويل العريض، ونحن نعيش تحت هذه القباب المقدسة. وأقول بصراحة العراق، فهذا العراق ذو الأرض الطيبة الأرض الخيرة، هذا عراق آل رسول الله، وثقوا أنه بالتأكيد، وهذا مما يفهمه المتابع، أن كل ذرة بهذا الوطن هي مخلوطة بدماء آل محمد. هذه سامراء، هذه الكاظمية، هذه كربلاء، هذا النجف، وباقي القباب المقدسة والعتبات المقدسة والحوزة والحسينيات والمجالس. الآن أيام الأربعين على مقربة، بعد 20 يوم 40 الحسين. الآن روح سولك سفرة كشت، روح شوف من صفوان حدود البصرة الكويت العراق حتى توصل إلى كربلاء، مضيف عند مضيف، مجلس عند مجلس، موكب عند موكب، وهكذا لو تجي من جهة العمارة، وهكذا لو تجي من جهة تل الأعفر، واقعا هكذا. فهذا العراق عراق أهل البيت سلام الله عليهم، عراق الإسلام، عراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عراق الخير، عراق البركة. فنحن جميعا نعيش على هذه التربة، نرجو أن لا نقبل لمن يؤجي الطائفية أو مذهبية أو عنصرية أو كذا وكذا أبدا. نحن ندعو إلى ما دعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله، إلى الموعظة، إلى الكلمة الحسنة، إلى الأخلاق اللي بها جمع الأسود والأبيض والأحمر، سلمان من فارس وصهيب من الروم وبلال من الحبشة، وهكذا. وهالمجموعة القليلة والجماعة الغرباء الذين هم حملوا في قلوبهم الإيمان وعاضدوا الرسول، بهم الرسول غلب أعظم قوة في الأرض قاهرة، وهم قريش في معركة بدر، وكيف قهر بهم وكيف تغلب؟ هذا سؤال وجه للإمام علي، والإمام علي أجاب عليه لما قالوا كيف غلبتم قريش وأنتم بهذا العدد القليل، هذا العدد البسيط 313 واحد يعترضون عير قريش ويقفون بوجه قوة ضاربة لها السلطة في الأرض، وعدهم العدة والعدد والسلاح والأحلاف، وأنتم ناس مهاجرين وجئتوا لجئتوا بالمدينة وضيفوكم أهل المدينة، وبعدين ما خلوكم قاعدين قريش، كل شيء يحاربوكم ويهددوكم، ومع هذا أنتم تجون ب 313 واحد، لا عندكم مؤن ولا عندكم سلاح ولا من يمدكم ويساعدكم. وما عندكم حلف 313، كل ما عندكم من الخيل 4، كل ما عندكم من النياق 70 ناقة يتراوحون عليها، النبي وعلي يترادفون، ومرة أبو ذر ومرة سلمان يترادفون على الناقة هذه. والنبي قالوا احنا رايحين الى مواجهة وما عدنا ترى لا اموال ولا عدنا سلاح ولا عدنا فلوس ولا عدنا واحد يمدنا ويطبخ لنا، كل من ياخذ خبزته ويا من بيته. اسمعوا يا شباب، وهي قضية تاريخية، اريد من خلال هذا الكلام تفهمون الله تعالى ينصر المؤمن ولو عار من السلاح، ولو تملك كل قبائل قنابل النابال والسلاح الذكي وما شابه وعابرة القارات، وانت ما عندك ايمان، فما ممكن انك تغلب الانسان المؤمن بهذا السلاح ابدا. الغلبة لله والقوة لله، افهم هذا كلامي. اما تقول لي الآية تقول واعد لهم ما استطعتم من قوة لترهبوا بها عدو الله، من قوة؟ احنا ليش يتبادر ذهننا للقوة مال السلاح؟ ما يتبادر ذهننا لقوة الايمان والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا امثلة كثيرة. شباب ارجوكم، نساء مؤمنات ايها الاحبة، وارجو ان كلامي هذا يشيع ويعرفه العالم، لانه على ضوء القرآن وعلى ضوء السنة والمنهجية النبوية وعلى ضوء التاريخ النظيف الذي لا يسقط كلمة الحق لرغبة هذا او ذاك، بنزاهة اتكلم هذا الكلام. شباب ايها المؤمنون، احنا لما نقرأ القرآن وتاريخ الأنبياء نشوفهم انتصروا بكلمة لا إله إلا الله، ونبينا المصطفى جمع الناس وخاطب الطبقة الفقيرة قلوب الممتهنة، قالهم ما لكم انتصار إلا أن تقولوا هاي الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال الإمام الرضا بشرطها، ونحن من شرطها، من شرط هاي الكلمة ولاية آل محمد. وهذا القرآن بيننا، هذا القرآن بيننا، ولكن بالتأكيد مهجور. ولا تقول لي مو مهجور، من منا يعمل بالقرآن حتى على مستوى فرد؟ أما على مستوى دولة أصلا لا يعمل بالقرآن. قد ان القاضي حاطه قدامه ولا فبرقة قطرة يحلف به الشاهد او المشهود عليه ملتفت، وربما نفسه ما يفهم شيء عن القرآن ولا يقرأ. وهنا قال النبي لجبرائيل، شوي انتبهوا يا جماعة، حبيبي يا جبرائيل وهل تنزل الى الارض من بعدي؟ قال انزل 10 مرات، المرة الأولى أنزل أرفع البركة من الناس. قال له ليش؟ قال إذا خان الشريك شريكه وبر الرجل صديقه وعق أبويه. فهموا الكلام؟ أنا مو كل كلام شرحه لأن يروح الوقت علينا، وأنا أتكلم من قلب متأذي وبحرقة وجاي نشوف الجراح عميق، نسمع صرخة منا وبكاء منا وأرملة منا ويتيم منا وفقير مغلوب حقه منا ومنه إله وغوثاه. الله أكبر، وين هاي الناس؟ أو شنو تجمعكم أنتم قاعدين وشكل تقدمون تأخرون؟ حار بارد، حامض حلو، شنو أنتم؟ إيش؟ لا شيء أبدا، لا شيء، لأن لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا عليكم كلمة ولا تضربون ضد المنكر ولا تقولون هاي غلط. مو والقضية ما أدري شلون أفسرها، إيش؟ ماكو فايدة. الامام الحسين، شوف هذا هنا الفائدة، اسمعوا طبعا نقاط انطيك انا. قتل الامام خلوه 3 ايام، اجوا بني اسد نزلوا على النهر ودوا نسوانهم تجيب ماي، طلعنا 40 مرة، اجل للمشرعة لقى على المشرعة ذاك البطل لا يمين لا شمال مضروب على رأسه، صاحت واحد الله أكبر من هذا القتيل. قالت أني أسمعت أن ساق عطاشة كربلاء أبو الفضل العباس، يمكن هو هذا. النسوان شد حزام ولطمن على أبو فاضل. بعدين قامت وحدة قالت خلنا نروح بالوادي يمكن غير هذا أكو من القتلى، وفعلا شافنا القتلى على الأكبر على يمينه والقاسم على شماله وذاك على قفاه والحسين مقلوب على وجه، وعرفنا الحسين. أنا مو أريدك تبكي بهالكلمات، أريد أعطيك خبر، أعطيك طريقة، أعطيك معرفة، أعطيك كلمة بقيت خالدة إلها النسوان اللي مقنعتها وشيلتها وعصابتها وحجابها أحطها على عمامتي. أي النسوان اللي بيها حظ التسواله 1000 عقال ما بيها حظ، وألف واحد ما عنده غيرة، وألف إنسان مصدر ما عنده إنسانية ولا عنده خلق. سوان شافن الحسين لطمن على الحسين، قامت وحدة قالت اللطم ما يفيد الحسين والبواكي ما تفيد الحسين، والحسين ما يرضى علينا نبكي عليه ولا يرضى علينا نلطم عليه وهو ظال بالعراء بلا غسل ولا كفن ولا دفن، لأن السلطة قالت خلوهم واللي يقرب منهم نقتله ونهدم بيته، والوادم خايفة وساعة خوف والعيون والمراصد والمسالح داير ما داير كربلاء، وتحدن الخطر وشوف الكلمة اسمعوا اتقلهن بكانا ما يفيد، لطمنا ما يفيد، ولا الحسين يفرح بي ولا الزهرة تعتبرها مواساة، وهذا الحسين هاي كلمة إلي أن يا جاسم الأقرأ، وانت إلك الحاط قراية، وانت يا ابو تكيا، وانت يا تمشي، وانت يا تطبخ، وانت تصيح يا حسين، وانت تقول يا حسين، شغلك هذا ما يفيد الحسين وربما ما يصرف الحسين ما دام اكو منكر موجود بالارض، او انت ما جاي تنكر عنا وقد انك مساهم به. مفهوم كلامي ولا صريح ولا؟ صلوا على محمد وعلى محمد. دير بالك وبعدهم تشنج ناس ضد ناس، وخر هذا وحطني انا وهذا الاحسن وذاك الافضل، او فرد ناس يحتاج له واحد يكون ولي وعنده هيمنة ومثنية الى الوسادة ومو يحاتبه، لا مو حتاب يحاتبه ويقول ليش سويت الشكل، لا والله يلزم له كربة خضرة ويحرينا ودك امام الناس ويأدبه، رفض يحتاج تأديب. وكيفك غلط، سيرتنا هاي غلط، حتى خدماتنا الحسينية غلط، موجي حتى قرايتنا حتى قعدتنا حتى موضوعنا، امشوا على منهاج، استشير، عندنا علماء مراجع، رحت دقيت الباب واثنيت ركبتك كم المرجع وقلت له مولاي انا هاي سيرتي خطأ صح، شنو العمل، شلون اسوي، شنو الواجب، شنو المستحب، لو بكيفك تشتغل، لازم تمشي على منهج ونمشي على طريق. نسوان عيابا نسوان قال للبواكي ما يفيد الحسين وهو بالعراء، الاخر قال مو خوف وكذا، قال لا نروح لزلمنا نحشمهم، قالت واحدة نذهب إلى رجالنا ندعوهم إلى دفن الحسين، انهضوا فبها وإلا نلبسهم مقانحنا وناخذ سلاحهم ونحن ندفن الحسين. تفت وجن النسوان وتدري المرة الهشان اكواعتها وسخوش هوسع عربية حلوة. اي والله عربية صير اصيل ابن دجلة والفرات عراقي واقعي حقيقي وجاين مستهجن. يقولون البغض نشدو منه خاله قال الحصان يتباهى بخاله الحصان. اتباهى بولايتك وعلاقتك بالحسين وبأهل البيت سلام الله عليهم. ناتباهى يقولون وراك العظيم امرأة يقولون هذا يهوز العربي مو يقولون وراك العظيم امرأة وراك العظيم امرأة يقولون هاي حكاية مسموعة والشاهد هاك خذ زينب هي الكملت لحسين مشروعة. مسلم ابن عقيل شق الشجاع وقاس وقاهر الفرسان سمعان مسلم وموقفه ولا مسلم شق الشجاع وقاهر الفرسان بس ازداد عزمه من هل هل الطوع. اها هل هو للطوع هل هو للطوع تعاد النص الجيش مسلم وحيدة والاف التفت عليه وبس طوع لزمة احزام ظهره. اي طوع اش كثر تسوى منها الجبناء اللي ما بيهم خير صار حبيبي. فاذا المجد للشجاع وعلى كل انسان خصوصا اللي يصدر القضية ان تكون به خمس خصال. اول خصلة ان يكون كريم حتى ليس اللعاب على المادة امجد وحاطه ما يصير. كريم شبعان شايف وحايف مو ما شايف اللحم يتعجب بالكروش جيب لي واحد بخير كريم خليه يصدر خليه مسؤول شجاع مو جبان يخاف من الصفير صبور خلوق اللي خلوق الابتسام على وجهه مو غضوب كأن ليلة ممطرة كل تعالي. لأن إذا كان بالعكس يكثرون ذولة الكلاشة ما كل متملق الحفاي هذا اللي حبحب نعل نعوذ بالله تفسد البلاد والعباد. هذا وإذا تشوف هاي المواقف الشريفة والمشرفة فمعنى الكلام وهذا أتيت به على ضوء شنو؟ على ضوء أن الله تعالى ينتصر للإنسان المؤمن. سمعوني يا شباب يا جماعة أقولكم أنا أقرأ وأنتم قاعدين أجيب لفدبيات نواعي في مال لاوز لكن قلبه والله محترق هو أقرأ وما نواهش والله ما نواهش وذبناك الواهش والله تجمع ما شاء الله هي كيف عايش ايش تجمع. أما الإنسان اللي إلى قيمة وقدر حد الله هذا بعد الله يعرفه ناخذ من ريقه ونشافه به ونخلي تراب رجليه على روسنا. اي والله لكن يا جماعة نريد شيء حاصل نريد نشوف الساحة ماكو لا اله الا الله. طالوت طلع بجيش هذا الجيش غلب كان غالب عليهم على طالوت وربع جالوت. جالوت طاغي يا جبار شكوا شباب عادمة وشكوا مرسابية وشكوا طفل ذابحة ومهيمن عليهم ويريد يمحي كلمة الله من الأرض وشردة الناس. وبعدين اجتمعوا وتشماحد وتكاثروا يا نبي من الأنبياء ورشح لهم طالوت. والقصة يذكرها القرآن بسورة البقرة وما عندي مجال أفتحها بس عندي أريدك تنتبه هنا هنا أريدك تنتبه يا عزيزي. اجتمعوا وصاروا 70,000 يقول الطبرسي في مجمع البيان لما يحكي الآيات ويفسرها: ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة واحدة غرفة بيده. مرتبط عزيزي 70,000. الله قال لذولا 70,000 طلعين وياك وبهالخمصة ذولا كلهم بيهم خير؟ قال له: يا إلهي أنا ما أدري، هذا المذبوح ابنه وهذا المسبية مرته وهذا المهتوك عرضه وهذا المأخوذ أمواله، طبعا هسه واحد لمصلحته هو شكل لغرضه، إذا ما عنده دين من أجل يأخذ حقه. قال لذولا امتحنهم واخذ الخالص وياهم، والآن هم بالسقة مفهوم بالغربين بالمخاض، وكل احنا بالمخاض والنتيجة الزبدة. يا رب دخيلك من المخاض. الله ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الافتتان والاختبار. هي واحدة من اثنين، هاي الدنيا انت بيها خطار، مو بلاك عندك بيت وعندك إقامة وعندك تكان وعندك سيارة وعندك وانت قاعد متوطن، لا انت مقيم اشبه بواحد رايح بدولة تخلص لك 10 أيام وترد. كل المقيم بغير دار إقامة حان الرحيل فودع الأحباب. إن الذين نظرتهم وكذا رأيتهم صاروا جميعا في القبور ترابا. واحدة من اثنين، قرر مصيرك من هسة، ترى ما حد يفيدك، انت يا المسؤول وغير المسؤول، لا تقشمركم الدنيا. قرر مصيرك، اما الجنة الى الابد واما النار الى الابد. نعم، اما الجنة الى الابد وأما النار إلى الأبد. فطالوت قال لم تحلهم، الله قال لم تحنهم، قال له بيش امتحنهم؟ قال له ذولا السامي قبلين على شط وهم عطشانين وأسقيتهم فارغة من الماء. قلهم كل واحد خير مؤمن صادق ويا الله ما يختلف من هذا النهر، بس غير غرفة واحدة يبلل بيها حلقة شفافة، هذا الامتحان. واللي يشرب أكثر هذا مو من إلا يعني مو من جيش الله يطلع. قال لي: يا رب شلون أعرفهم أنا هذا وياي أو شرب أو ما شرب؟ جيش يقول الطبرسي عددهم 70,000. 70,000 وتنزل على الماي، واحد اش مدري شرب غرفة غرفتين 10 اقل اكثر اش مدري. قال علامتهم اللي طبق ما راح يعطش ولا يخاف من جالوت ولا من جيشه، واللي شرب ما طبق راح يعطش ويصير بقلبه رجفة وخوفه حتى لو يصرخ عنز يخاف. الله، يا أمة الجانت لك الخايف حمى ويزيد الإسلام عز ومكرمة، صار واحدهم مثل حال الأمى لو صرخ عنز اخترح من خوفه. الله، يا حماة الدين، يا مركز الغاب، يا وسافة الخلف ربات الحجاب، تزيت بزي النسى بعض الشباب عروس جنة وللبعل مسفوفة. الله، والله حجي، الله يرحمك يا عبود غفلة، هاي قبل 70-80 سنة يا حجي الحجي هذا. متصل ببليس صاير لنسل، والله شعلق على الحجي هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. متصل ببليس وقصته سودة بالصلاة، وجاعد لي بالحضرة لو بالكعبة لو بالحرم لو بالكذا، وهو متصل بابليس ومن نام قشمرني انا بناي خير، متصل بابليس صاير لنسل ومن تنجد يقول حاشايا اتصل، تايب من الذنب لكن مثل فارة اللي بالخمر مشطوفة. يا ابا صالح يا سيدي يا مولاي قلب جريح، يقول له صف عليك الماي يا ابن المصطفى. هذا الحكي ما يعرفه كثير من الناس، اللي يغرق ويصف عليه الماي انتهى بعد ما طلع. صف عليك الماي يا ابن المصطفى، وهذا ما يوصل عليه ما يصفه، اصبح الاسلام طير على اسعفه، طير فوق اسعفه وبيه تختض من جميع اركانها، نوج القانوص حذره وحط شرك، لو صعد ينصاد لو طاري هلك. الله، هذا المسكين الطير بالوين؟ بالنخلة وعلى السعفة او فوق راس الحوم الصقر او تحت بالقاح حاط نوجة مصيادة الرجال، لو بندقي تمات عليه انطار لفوق الصقر فوق راسه ونزل للقاح ابو البندقية ناصب له، شي يسوي هنا؟ اريد نقلب ويظل مكانك لا تتحرك، لكن المصيبة اجى الضبان مال النخل قام يقص بالعثوق والسعاف وقت الحصاد مال التمور، زين هذا يظل قاعد لو يطير؟ ها جاوبني، يطير لو صعد ينزل ينصاد، لو نزل ينصاد، لو طاري هلك وقاب بالسعفة يقص ضمان. وين هاي نخوة؟ وين يا الرجال؟ وين اهل؟ يا ليتنا كنا معك. وين هم ذول؟ كنا وياك يا ابو السجاد. يا ليتني معك وقاتل الاعداء واموت بين يديك، فنك تصير مثل عابس بن شبيب الشاكر، مثلك تصير مثل حبيب المضاهي الاسدي، فنك تصير مثل فلان وفلان وفلان، مثل جون. وين اهل؟ يا ليتنا كنا معك، ما يشوفون العرض سترا هتك، لو احرار لو ان احرار الهم ملك عبد دون الرب يا عبد اوثانها. اي والله جاي تتراكب عمي، استغفر الله، خل اشد حلقي، صلوا على محمد وعلى محمد. أنا لله لا عندي جبهة ولا عندي حزب ولا عندي جماعة ولا عندي فلان ولا فلتان ولا شخصية تجارية ولا شخصية إدارية ولا شخصية عسكرية ولا شخصية اجتماعية أو أبدا، رجال فقير خادم الحسين لله سبحانه وتعالى لله. وما شاء الله اللي عديت لك كوم ومتروسة كلها، لكن انطيني وينه اللي يصرخ ويشيل الراية ويقول انا وكل احنا نمشي وراه وتراب رجلين نحطه على راسنا بس ينقذ بلدنا الجريح، يخلصنا من هالمصائب. ليش ماكو امان؟ ليش ماكو؟ ليش؟ ليش خايفين؟ ليش المرض؟ ليش الحقم؟ ليش السرطان؟ ليش المصيبة؟ يا جماعة يا ناس ارجعوا الى الله، ارجع الى الله. احنا هالمجموعة سال قاعدين بالصحن، كل واحد من عندنا يقرر قل لي لا انا من هسه رجعت الك واستغفرك واتوم اليك، وكل شبرقم ترايح انطيك اياه ونقول استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. احنا ذو احنا سأل بصر عن نقرر كل على نساء ورجال وتوجه الى الله سبحانه وتعالى. ابدا دعاءنا يستجاب، تتغير الاحوال. شباب اسمعوا وياي، قال لهم امتحنهم، هذا دعم الكلامي، لا احكي شاهد، ما احكي انا باللسان، قرآن كلام اهل البيت، هذا التاريخ، هذا التفسير، اقروا اخوي مو صفصف روحك. وقعدت بديتك وفتحت النافذة وفرشت منها وتريقت وطلعت بسيارتك وهاي هي، لا احسب حسابها. الله قال لي اشرب ماي وما يسمع كلامك يظل العطش بقلبه. او اجوا للنهر قالوا وش مدري طالوت بينا، شربوا الجماعة 70,000 او ما امتنعوا طبق الا 313 واحد، 313 واحد او طلعوا ذولاك الشربة وماي، مشوا شوية عطشوا، شافوا جيش جالوت قالوا لا طاقة اليوم لنا بجالوت وجنوده، ما عندنا طاقة. ذولاك قالوا كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وطلبوا ان يثبت الله اقدامه. الله قال طالوت ذول المؤمنين اتطبقوا، رايح اريحهم انا وما اخليهم يقفون بخط التماس. قال له شلون؟ قال نصبر شويه. مشوا شويه تلقاهم طفل، اسمعوني، عمره 7 سنين، سارح بالغنم، اسمه داود عليه السلام. قال لطالوت وين رايحين؟ قال له هاي القضية ولمحاربة جالوت. قال له خذني وياك. قال له يا داود انت صغير طفل حتى ما تقدر تشيل سيف، واذا تشيل السيف السيف اطول منك، الرمح اطول منك، شو تسوي؟ قال له ما عليك انت خذني وياك. داود عاف الغنم مالته واجا وياهم ولد صغير عمره 7 سنين. اسمعوا يا جماعة عمي هذا كلام، ايش اريد؟ ارجعوا الى الله، اتكلوا على الله، طبقوا احكام الله. هذا يقول شي يطبقها لنا يا سيد؟ والله شي يطبقها الك شان تبيك خير، وخذ راشديات عدله واسبح سطران. انا اقول لك اذا ما تقدر شو اسوي؟ على كل حال اخذوه، مر شاف لثلاث حصوات، ثلاث حصيات، شال العطل بجيبه او اجا وصار خط المواجهة. يا حش طويل، جالوت ويا الدنيا او جيشه ملايين مليوني والعدة والعدد والسلاح، اسمعوني، ومخلى منصة جالوت، منصة مخلين الجالوت منصة واقف عليها، واقف على هالمنصة هاي العالية، واقف جالوت، اقعد بس شوي مثل جالوت واقف ومخلي على راسه تاج، والتاج بلؤلؤة، واللؤلؤة تضيء على جبهته هنا، وينظر كل غطرسة وشموخ وكبرياء وجبروت. وهذا شلون الجبار شاف ماكو زلم ولا واحد وقف ببجه او كلها تتملق لا تصنع والداهن، قال لك ذولا خوش يلا خل احنا بعد انصور عليهم. واقعا لكن ما درى اكل الا كنوز في الارض من عباد خالصين ومخلصين وصالحين، خفايا لها ساعة. يا الله اللهم فرج بحق محمد وآل محمد. ويجي داود ومو 10 قصة، اريدها موعظة الك، تفيدك حتى تنتصر حتى بيتك، تنتصر حتى على قومك، على عشيرتك، على بلدك، على أمتك، لله مو تنتصر تتكبر عليهم. جالوت واقف طول ذاك أحمر أبيض عريض طويل، اجى داود شاف هذا الجيش منا مليون منا مليون كلها، وذولا 313 واحد وكلهم فقرة وسلاح قليل عندهم، شنو قيمتهم؟ نقطة بحر. اجت قوة الله سبحانه وتعالى، طلع له حصوة من جيب داود خلاها بالمحجان، تعرف المحجان المقلاع، ها خلاها فيه، وضرب ميمنة العسكر، مو حصوة هاي كأنها قنابل سامة، انكسرت الميمنة، ضرب الحصوة على الجهة اليسرى انكسرت الجهة اليسرى، ظل داود وجالوت وجهته، طلع الحصوة الثالثة فرمى جالوت، وين اجت الحصى؟ على اللؤلؤة اللي على جبهته، ضربتها فدخلت اللؤلؤة والحصى في جبهته وخرجت من قفاه، فوقع صريحا وانكسر الجيش بصرحته. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الحصوات موجودات، بس جيب لهن إيد داود، والمقلاع موجود بس جيب اللي استعمله داود، مو جيب لواحد أثقل أنا خمير أو سكير أو ياكل حرام أو ياكل رشوة أو يغش الناس، مو شكل أو متكبر على الآخرين أو مذهبي أو طائفي أو كذا أو يتعامل ويا إبليس بالشرق أو بالغرب، مو شكل هذا ما يتوفق، ولا تتوفق الأمة اللي تمشي وراه أبدا، والنتيجة خسارة. مو وقال النبي يأتي زمان القاتل والمقتول في النار، وهذا لازم تفسر وتسأل أعزائي. ونصر الله المؤمنين بماذا؟ بتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني أنت مو مريض عليل مشلول، وانت بفراشك يا المشلول أصرخ بكلمة الحق، الله تعالى يجعل لها نور تهيمن على المسامح. وقعت ولو عندك كل أموال الدنيا وما عندك توجه إلى الله ما يفيدك هذا أبدا. أدعوكم إلى الله، أدعوكم إلى رسول الله، أدعوكم إلى التمسك بولاية آل محمد. فكلامي وين لما طلع النبي بذول العدد والقريش وقابلهم وانتصر عليهم؟ سئلوا علي شلون انتصرتوا؟ هو مثل ما انتصر طالوت بالحجارات داود، وشكل شلون انتصرتوا يا علي وانتم قلة؟ قال صدقنا الله فأنزل علينا نصرا. هذا من يصدق الله سبحانه وتعالى، فعلى أن نكون صادقين. وهذا إمامنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي لما طلعوا خطب قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. قام ابن عباس قاعد يسمع الخطاب قال له حسين تقول تقتل وتقطع أوصالك وكذا؟ قال له نعم. قال له ليش ما أخذ هاي النسوان وياك؟ ليش ما أخذ الأطفال والعيال؟ إيش قال؟ قال شاء الله أن يراهن سمايا. أبو علي إيش طالع؟ قال لطلب الإصلاح في أمة جدي، ولأمر بالمعروف ولأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. وفعلا وقف الحسين، وأختم المجلس وما راح اقرا قصيدة السيد حيدر الا اواخرها واختم. بناي اقرا هاي القصيدة هاي بحضرة الامامين وعلى هاي المسامع، ولكن الوقت بعد ادركنا ونريد شوية انا نرجع ارجع للامام الحسين. انت حر، الله يرحم شيخ حسن العزري، بطن الارض للحر اجدى من ان يعيش الحر عبدا، اذا ضاق بالحر الفضاء فالموت للاحرار اجدى، دنيا الذليلة نفسه موت وان منحته خلدا، اياك من مرعى الهوان فلست تقطف منه وردا، اين الذليل من العزيز واين من فاد مفدى، شتان جيد زانه حقد وجيد زان عقدا، اتنام عينك والوسادة قد حشاها الضيم سخدا، ان الحياة امانة وان حرصت يوما تؤدى، لا عاش في الدنيا مرعون يرجو من الانذال رفدا، ان لم تسق طعم الاسى وما تحتمل للضيم صفدا، فانهج اذا النهج الحسين وكن على الاخطار جلدا. النهج اذا النهج الحسين، الحسين شمر عن ذراعيه، اجا ودع عياله ودع اطفاله، جاب زينب بناته قال لهم سمعا يا بناتي يا عيالي انا مفارقكم واستعدوا للبلاء، اسمع كلمات الحسين هاي وصل، استعدوا للبلاء ترى تنطقون وتتسلبون ويشتموكم، لا تقولون احنا سادة ليش الله ما يثرنا، ليش لطقنا ما توقف ويده، كل شراح يصير عليكم، استعدوا للبلاء، بس شي واحد الله يحفظكم منه ما عليكم ابدا، انه حافظكم محاميكم، واعتداء على عزتكم وكرامتكم مصير من الله سبحانه وتعالى، بس تنشتمون وتنطقون وكذا. وطلع الامام الحسين سلام الله عليه، شوف زينب، زينب العقيلة وياه، زينب تقول لي يا اخوي شلون تعوفني، لا قل له هاي الخيل شد واشتد يمي امرها اسد يا طوط، يا سدة اسكندر، يا سدة اسكندر قوم رد للخيل، يا وين الخصيم الما ينشبك ويل، قل للحيل بعد المل تضم الحيل، خدرها انولت يا حسين، خدرها يقلها دون الدين والخدر او دون الدار، شب النار واطف النار نار بنار، اسوي اليوم حملة حملة الكرار، هولا وعين جوك العين تنظرها تقل يردونك تبايع، لا يفاع بعيد او تشي تنزل على الذل وتسالم بيد، يصل راب بمرابي يزرق الواريد، يسل يا سام يلمز العدو مرها يقل اشيل كلش ما كثر وذجل، اي والله اشيل الجيش كلش ما كثر وذجل، وصل ما يذل ويطخ راس الصل، اخوك الموت بالعزة تخيرها، يا تقل يا واحد زمانك يا عيا فتاك تروح ومن تروح العز يروح، ويا شي مختك يا خوها على اللقة الخاك، ليش تشوف ابو فاضل تعذرها، برز الحسين وهو يقول سامضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مذبورا وقاتل مجرما أقدم نفسي لا أريد بقاها لتلقى خميسا في الوغى وعرم رما إن عشت لم أندم وإن مت لمه لم خفى بك ذلا أن تعيش وترغم. ولما قضى يقول سيد حيدر ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها وثوى زايد البشر عن صرعة له العز حبب لقيانها كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها وجلتها له البيض الله وجلتها له البيض يوم ذاك اليوم اللي جلتها له البيض والشون بات بها وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها طروب النقيبة جذلانها عفير وهو قتيل وهو جريح والرجال تخابه وتخافه وما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها وهو مقتول الحسين واقع ويقولون شوف الحسين عدل لو مات منه اللي يقدر يروح شجعان أبطال روحوا شوفوا الحسين ميت لو عدل ما حد يروح يخافون من الحسين لأن رواهم الموت أبو علي هذا الشجاع يقول سيد حيدر وما أجلت الحرب الله ويأكلكم شباب شجاع هذا الحسين وما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبنه شجعانها تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها الدخل بيت الأخير هنا بس كل خبرة دويبي غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها سيد حيدر يقول وما أزلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها الناس انقسمت واحد يقول عدل واحد يقول مو عدل اسمع شو يقول الشاعر الشعبي اختلفت الصابين حيل اللي وقع يا باب الحوائج اريد احكي وقفة جدك الحسين ولما ظلوا حيدة بلا ناصر ولا معي وأدري هذا الكلام يجيك يا محمد الجواد يا آل رسول الله يا صاحب الزمان يقول اختلفت الصوبين حين اللي وقع عن ظهر غوجة وعلى القاع انصرع بعض قالوا ميت وهو انقطع وبعض قال ومكر لا يهودها بعض قالوا طاح من فيض الدماء وياي وياي وياي والله بعض قالوا طاح من حر الظما وبعض قالوا ضعف من فيها ضد. وينك كثر به القال وعليه نغوم. كثر به القال وعليه نغوم حاد كلمته بذل مجهوده. والله حاد كلمته بذل مجهوده.